وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ: في الحل والحرم. ولمسلم: والغراب الأبقع. لما ذكر حكم الصيد وأنه لا يجوز التعرض له، بالمقابل هناك ما يجوز لك أن تتلف وتقتله، فهناك أشياء محرم التعرض لها، وهناك أشياء مباح لك أن تبادرها بالقتل وإن لم يكن منها أذية، لأنها أصلها فواسق، والفاسق هو الذي خرج عن حده، الفاسق هو الذي خرج عن حده. ولذلك يقولون هذه الفواسق سميت فواسق لأنها خرجت عن حد طباع غيرها من الحيوانات بالإيذاء بأنها تؤذي، أو خرجت عن طباع غيرها بأنها لا تؤكل، أو خرجت عن طباع غيرها بأنها أيضا بأنها تقتل. فهذه إذن فواسق. فذكر منها عليه السلام الغراب، وقيده في رواية مسلم بالغراب الأبقع، وهو الذي يكون أسود لكن فيه بقع بيضاء، فيه بقع بيضاء، وهذا عادة مؤذي، مؤذي وضار. وأيضا الفأرة وهي أيضا فويسقة، والعقرب والحية والكلب العقور، وهذه كلها معروفة، كلها معروفة، والحدأة. وورد في بعض الروايات زيادة الذئب، وورد في بعضها زيادة النمر، ومنهم من يقول إن هذه خرجت على ما ورد في نص الحديث، على ما ورد في نص الحديث، فالحديث ورد بخمس أو ست، فزاد بعضهم الذئب والنمر وغير ذلك من الوحوش الضارة، فيرون أنه كما جاء أيضا في الرواية تقتل في الحل والحرم، حتى في الصلاة وأنت تصلي إذا عرض لك شيء منها فلا حرج عليك، وأنت في صلاتك إذا تمكنت أن تقتلها فاقتلها. إذن عندنا أشياء لا يجوز المسلم أن يتعرض لها، وعليه الجزاء، جزاء الصيد سوف يذكره المؤلف في باب يفيده لهذا كما بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن. وهناك أشياء يجوز لك، يباح لك أن تقتلها لأنها ضارة مفسدة ومؤذية. صلى الله عليه وسلم. هل يتفرع عن العقرب الثعبان والحية؟ هو الثعبان، هو الحية والأفعى، هي كلها بمسمى واحد، والعقرب كذلك نص عليها في الحديث.